للعيش الان مع كثره الاحجار ومع الروعه في جمال الخلق ومع العزوبه في الاداء مع خالق. تخرج من مدرسه ابيه وتكلم على يد والده لانه تربى على مائده القران الكريم وعاش وسكن في بيت عشعث في جدرانه القريب واستطاع ان يكمل المسيره بعد والده فضيله القارئ الشيخ سعيد عبد الصمد الزناتي. اما الان فنعيش مع تلاوه قرانيه مع قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ العالم الاسلامي فضيله القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي القارئ والعقيد بكفر شكر اليوميه. اسال الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم فضل الاستماع. Thank you. يا عليك مولانا. Yeah. يا من الذين قالوا والصحابة من حمل غلبا. أتيتك يا رجل بلاد الجلال تفرق ما ترى فيه من سوء حالي.